وعن أبي النضر العجلي قال قال أبو عبد الله في من يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا نعم كان للمسلم فهو أشد كراهة. نعم، يكره أن المسلم يحمل، يؤجر نفسه لحمل الخمر ولحمل المحرمات للكفار، وإن كانوا هم يستعملونها ويقرون عليها بموجب العهد والذمة، لكن لا يجوز للمسلم أن يعينهم عليها، لا سيما وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 وقال وحاملها والمحمولة إليه، فهذا فيه إعانة لهم على شرهم، فلا يجوز للمسلم أن يكري نفسه. وإن كان إذا وقع هذا العقد فإن القاضي يحكم به ويلزم بالأجرة، يلزم بالأجرة للحمال وإن كان عمله غير مرضي. نعم.